بمناسبة عام 2017 الجديد، تلقى رئيس حزب العمل الكوري كيم جونغ أون رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري برقية تحنية من عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يوم 29 ديسمبر من العام الماضي. تمنى مرسلها للقائد كيم جونغ أون صحة جيدة وسعادة وللشعب الكوري الودي تقدما وازدهارا أكبر، كما عبر عن أمله في الاستقرار والازدهار لبلادنا وكل البلدان العالم، وكذلك عرب عن فائق الاحترام للقائد كيم جونغ أون.